لا Oh, ناظرة إلى رب غانا ثم

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، بهذه التلاوة القرآنية المباركة نأتي إلى نهاية الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الحامدية الشاذلية. تضمنت الأمسية تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وحديثا دينيا لفضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد مدير عام المساجد، وابتهالا دينيا للشيخ محمد الهلباوي، ثم ختم بالقرآن الكريم للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. وحتى نلتقي بحضراتكم في أمسية أخرى، نرجو لكم كل ما يرضي الله ورسوله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.